بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الإنسان وخلقه وأنعم عليه ورزقه وألهمه الهدى ووفقه وأخرجه بالتقى من أسر الهوى وأعتقه وقوم أعضاءه فتناسبت متسقة. نحمده سبحانه وتعالى على توفيقه أجمل الحمد وأصدقه، ونقر بوحدانيته إقرار من صدقه، فهو سبحانه وتعالى من علينا بالحواس من لمس وشم وسمع وذوق ورؤية بالحدقة، وهدانا إلى طريقه المستقيم، ويسر لنا العبادات من صلاة وصوم وذكر وصدقة. سبحانه يستر العاصين والمذنبين، ويتوب على من تاب ولو كان من الفسقة، ويجزل الثواب والعطاء لكل من بذل ماله في سبيل الله وأنفقه، وينزل عليه الخيرات والبركات كثيرة متدفقة. سبحانه وتعالى نعمه وفضله وعطاياه على خلقه مغدقة. فنصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الرأفة والرحمة والشفقة، وعلى آله وصحبه وذريته، وعلى كل من تمنى أن يرافقه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نحييكم بها من هذا المكان العامر المبارك، من مسجد الشيخ فرج أبو مدرة بكفور نجم في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بخير استهلال بآيات بينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.

حتى Oh!

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى أنواع الخير كله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا العافية حتى تهنينا بالمعيشة، واختم لنا بالمغفرة حتى لا تضغنا الذنوب، واكفنا كل هول دون الجنة حتى تبلغنا إياها بعفوك وجودك وكرمك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، والتي كانت خير بداية لهذه الأنسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ فرج أبو مدرة بكفور نجم بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية. والآن